ومن يعمل بالله

خلينا هنا شوية يا مولانا الله يفتح عليه زي بعض ليك يا ابو علي. واعتصموا بحبل الله جميعا Yeah.